الله الذي خلق خلقه وأطوار وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، أقول قبل الشروع في درس الليلة إن المحاضرة في مثل هذه الدروس العلمية يتنازعه في الغالب أمران: الأمر الأول الجنوح إلى الوعظ، والأمر الثاني الإبقاء على محضية الدرس العلمي. وتفصيلا للقول يقال إنه لا يمكن الفرق التام والانفكاك ما بين الوعظ والعلم، لأنه لا يحسن أن يعظ الناس من ليس بعالم. لكن كذلك إذا كان الدرس العلمي يغلب عليه الوعظ الذي يخاطب به معشر العصاة غالبا، فهذا يحرم طالب العلم من النتف العلمية والفوائد التي جاء من أجلها في المقام الأول. ومن حسن الصنيع الذي قام به المشايخ الفضلاء القائمون على هذه الدورة أنهم زاوجوا ما بين الدروس العلمية ما بين إقامة محاضرات عامة ما بين أسبوع وآخر يتخللها وعظ، فهذا التخلل الوعظي يخفف الوطأ عن الشيخ المحاضر في الدرس العلمي. فالفضلاء من الأخيار الذين كلمونا وأرادوا أن نكثر أو نكثر من جانب الوعظ، نرجو أن يعذرونا في أننا المقام الأول مقام درس علمي. ثم إنه الذي يعلمه أنا أن هناك غدا إن شاء الله تعالى محاضرة للشيخ الفاضل الدكتور محمد العريفي بعنوان تأملات في حياة السلف، وهي فيما أفهم أنها محاضرة وعظية. وعلى هذا فهذا أمر جيد بالنسبة للمحاضر وبالنسبة لنا جميعا في أنه يكون هناك مزاوجة ما بين الوعظ وما بين الدرس العلمي. فعلى هذا إن لم يكن في درس الليلة شيء من الوعظ، نرجو أن يكون قد قدمنا شيئا من العذر لأنفسنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كنت قد أزمعت البارحة أن يكون درس الليلة خاصا بتفسيري سورتي الواقعة وسورة الحديد، لكننا أرجعنا هذا خوفا من أن الوقت لا يكفي تفسير السورتين، وتفسير أحدهما يعني أننا لم نكمل الجزء، فلأجل ذلك أرجعنا تفسيرهما أي الواقعة والحديد إلى وقت آخر. وسنشرع الليلة إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجن. واخترنا سورة الجن لأنه قد وصلتنا بعض الرسائل تطلب من الطلاب تطلب أن نفسر سورة الجن، لأن البعض يرى أن فيها شيئا من الغموض، أو أنه بعضهم يرى أنها سورة جرت العادة أنه لم يسمع تفسيرها. إذن فدرس الليلة إن شاء الله تعالى خاص بسورة الجن. ومما يساعد على هذا أن سورة الواقعة مثلا قريبة معنى من سورة الرحمن، فقد ذكر الله جل وعلا في سورة الرحمن أصحاب الجنان، وكذلك ذكر في سورة الواقعة المقربين وأصحاب اليمين. وعلى هذا سنشرع إن شاء الله تعالى بسورة الجن من باب الإلمام العام بالسورة قدر الإمكان. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. توضيحا للسورة يقال جمهور المفسرين على أن هذه الآيات أو سورة الجن سورة مكية نزلت بعد سورة الأعراف. سورة مكية نزلت بعد سورة الأعراف، ومناسبتها وما يتعلق الحديث بها أن نبيكم صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف، فبعض الروايات تقول أنها جاءت وهو الأظهر في منقلبه عليه الصلاة والسلام من الطائف، وفيها ما يقول أنه خارج عامدا مع نفر من أصحابه إلى سوق عكاظ يقرأ القرآن، فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر أو قام الليل، أيا كان الأمر أنه كان يقرأ القرآن. فلما قرأ القرآن كانت الجن من قبل لها مقاعد في السماء، من خلال هذه المقاعد تسترق السمع، فلما تسترق السمع تسمع الكلمة الحق فتزيدها من الباطل أضعاف مضاعفة، ثم تعطيها الكهنة من الإنس. فهذا نوع من التعامل ما بين الجن ومن وكهنة الإنس. فتعود الجن على هذا وكانوا يرجمون، لكنه رجما يسيرا. قال الله جل وعلا لما ذكر في سورة تبارك عن النجوم قال رجوما للشياطين، فكانوا يسترقون السمع فينالون حظا ويعطونه الكهنة. فبينما هم في أيام بعثته الأولى صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، وجدوا أنهم حيل بينهم وبين خبر السماء، حيلة ما بين الجن وما بين خبر ما بين خبر السماء، فعلموا فطنة أن هناك شيء وقع أو سيقع، فأخذوا يتساءلون فتقسموا فرق، اقتسموا إلى فرق كل فرقة تبحث عن السبب الذي من أجله حيل بينهم وبين خبر السماء. فالفرقة التي جاءت في وادي نخلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، سمعته وهو يقرأ القرآن فاستمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، فلما استمعوا إليه كتب الله لهم الإيمان باستماعهم لقراءة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلما وقع هذا القرآن فيهم موقعا عظيما، وهذا يدل ولا حاجة للتأكيد لأن مر معنا كثيرا على عظمة القرآن، أنه حتى الجن الذين خلقوا من نار السموم تفطرت قلوبهم لما سمعوا كلام رب العزة جل جلاله. وأجمل شيء أنهم سمعوه من ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت حلاوة التلاوة مع عظمة التنزيل، حلاوة التلاوة مع عظمة التنزيل. فلما قدموا إليه اجتمعوا الجن بعضهم على بعض، ينادي بعضهم بعضا في أظهر الأقوال، يجتمعون يستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام من القراءة انصرفوا يدعون قومهم إلى دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا قاله الله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فقاموا بالدعوة. هؤلاء مؤمنو الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. حدث هذا كله يا أخي والنبي صلى الله عليه وسلم على ما تدل عليه ظاهر الآية لم يرهم. فلما لم يرهم وانصرفوا وهو عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب، أوحى الله إليه بعد انصرافهم أن الجن استمعت إليه. وهذا الوحي من الله جاء كم مرة؟ جاء مرتين. المرة الأولى في قوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والمرة الثانية في قوله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا المقصود المدخل لمفهوم سورة الجن. هذا أصل القصة ومبناها ومعنى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. سندخل الآن في مفهوم السورة عموما، سنقتطف ما يمكن الفائدة منها. الفائدة الأولى أن الجن موجودون، وفي هذا رد لمن أنكر وجود الجن من الملاحدة أو بعض الفلاسفة. والدليل على وجودهم ظاهر بين ما حكاه الله جل وعلا عنهم، أنهم يستمعون القرآن، وأن الله صرفهم لاستماع القرآن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله خطبهم بالقرآن في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية حفظ الله لوحي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا الوحي الذي أنزل على خير نبي صلوات الله وسلامه عليه كان من إرهاصاته العظمى أن مقاعد الجن التي كانت لهم في السماء حبسوا وحيل بينهم وبينها. قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقولهم يستمع الآن يدل على أن الوقتين متغيران. ففي الأول كان بإمكانهم أن يسمعوا، أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فقد حيل بينهم وبين السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا من عناية الله تبارك وتعالى برسولنا صلوات الله وسلامه عليه. دلت السورة جملة على أن الجن منهم مؤمنون ومنهم كفار، ودليلها من السورة نفسها أنهم قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق قددا كلمة طريق إذا جمعتها وأنت تقصد الطريق المعبد الذي تمشي عليه اجمعها على كلمة طرق، وإن جمعتها وأنت تقصد الطريق المعنوي طريق الخير، طريق الشر، طريق الهدى، طريق الضلالة، فاجمعها على كلمة طرائق. إن جمعتها وأنت تريد الطريق المعبد اجمعها على طرق، وإن جمعتها وأنت تريد الطريق المعنوي فاجمعها على طرائق. وهنا قالت الجن كنا طرائق قدد، أي جماعات وأهواء وأحزاب وفرق وملل ونحل متفرقة، ولا يسلم منها إلا كم فرقة؟ فرقة واحدة من أرادت الحق، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وكل أمة فيها صالحون وفيها غير صالحين، تتفاوت أحوالهم وأحوالهم ودرجاتهم ومكانهم عند الرب تبارك وتعالى. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أن الجن العرب في لسانها تسمي الجن على خمسة أشياء، على خمسة أشياء. قبل الشروع في هذه الخمسة، الجن يسمون جن لاستتارهم. لماذا؟ لاستتارهم، معنى أنهم لا يرون بالعين. والجذر اللغوي لحرف لكلمة جنة يدل على الاستتار، ولذلك يسمى الطفل في بطن أمه عندما لا يرى يسمى جنين. وجنة عدن أدخلنا الله وإياكم لم نرها تسمى جنة، والله قال عن خليله إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني أظلم عليه الليل ولم يعد يرى. فالجن مأخوذ اسمهم من هذه المادة، لأنهم لا يرون بماذا؟ لا يرون بالعين، بقدرة الله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ثم اختلف في أصلهم مع الاتفاق على أن الجن مخلوقون من نار. وأيهما أقدم خلقا، الجن أم الإنس؟ الجن بنص القرآن. أين الآية؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل خلقكم. فلما قطعت الإضافة بني اللام على بنيت قبل على الضم. الذي يعنينا هذه الأمر الثالث، العرب قلت في لسانها تسمي الجن كم اسم؟ خمسة أسماء. إذا كان الجن خالص يعني لا يقصدون وصفه يقولون له جني. إذا كان الجان خالص يعني عادي طبيعي لا يريدون زي ما يقال إنسان دون وصف يقال ماذا؟ يقال جني. فإذا هذا الجن سكن البيوت يسمى عامر، يسمى عامر، أي يعمر البيوت على شكل حيايا وعلى شكل عقارب أو على أي هيئة أخرى، يسمى ماذا؟ أجيبوا، عامر، يسمى عامر. إذا تعرض للصبيان وأفزعهم تسميه العرب أرواح، تسميه العرب أرواح، هذه كم؟ ثلاثة. فإذا كان خبث وأخذ يظل أسموه شيطان، أسموه ماذا؟ شيطان. فإذا زادت قوته الشيطانية أسموه عفريت، أسموه عفريت. إذن كم اسم؟ خمسة. أما كلمة مارد هذه وصف تأتي إما للعفريت أو للشيطان. أعيد أن قلنا في درس علمي، إذا كان جان طبيعي أقصدون أصل الخلق يقولون جن، فإذا كان مما يسكن البيوت يسمى عامر ويجمع على عمار، وإذا كان مما يتعرض للصبيان يسمى أرواح، وإذا كان ذا قوة وخبث وتمرد يسمى شيطان، فإذا زادت قوته وتمرده يسمونه عفريت. هذه قالها الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب، بن عبد البر إمام على أي المذاهب؟ مالكي، مالكي شهير، وهو من أكثر علماء الأمة قدرا، وله كتابان في العلم شهيران جدا، الأول التمهيد والثاني الاستيعاب، الثاني الاستيعاب ولو الاستذكار، لكن هذه من أشهر كتبه رحمه الله تعالى. نعود للدرس. وهذه العوامر يسكنون البيوت جاء في مسند في موطئ مالك بسند صحيح أن رجلا من الصحابة كان حديث عهد بعرف، شاب حديث عهد بالزواج، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهة الخندق، ما يسمى اليوم وأنتم أكثركم من أهل المدينة ما يسمى بالسبع المساجد، كانوا هناك. فكان يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى بيته ولا يرابط في الخندق لأنه ماذا؟ حديث عهد بعرس. فرجع ذات مرة، استأذن فرجع، فوجد زوجته خارج البيت فأصابته الغيرة فأسل السيف فأشارت إليه أن ادخل الدار، فدخل الدار. فلما دخل الدار وجد حية عظيمة قد التفت على فراشه، مطوية على فراشه، فأخرج رمحا أو سيفا أيا كانت الرواية لا تفرق، فضربها به. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث، قال فلا يدرى أيهما أسبق موتا ماتت الحية ومات من؟ ومات الشاب. ماتت الحية التي قتلها ومات الشاب في نفس الوقت. فلما علم صلى الله عليه وسلم قال إن لكم إن في المدينة عمارا، أي إخوانا لكم من الجن يعمرونها، وشرع لهم صلى الله عليه وسلم التحريج، أي أن يحرج على الجن إذا وجد في البيت أو غلب على الظن أنه موجود، يحرج عليه أن يخرج ثلاثا، ثم بعد ذلك إن لم يخرج يمكن قتله. المقصود من هذا قضية الجن والعمار. ثم اختلف العلماء في قضية أصل الجن، فالأكثرون واختاروا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن الجن من نسل الشيطان، من نسل إبليس، والإنس من نسل آدم. أما كون الإنس من نسل آدم فهذا لا نزاع فيه، لكن النزاع هل الجان من نسل إبليس أو لا على قولين، والأشهر والذي عليه الجمهور اختار شيخ الإسلام أنهم من نسل من؟ من نسل إبليس. وإبليس نفسه اختلف فيه هل هو من الملائكة أو هو من الجن، والقرآن يدل صراحة على أنه من الجن. قال الله تعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طيب أنا قلت في درس علمي تحملي، قلت بالأمس إنه فيه في الدرس شيء من القسوة، لكن هذا للتعلم. الذين قالوا إنه من الملائكة كيف يخرجون قول الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن؟ لا، كيف يردون على هذا؟ الله يقول إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، فجاءوا ناس قالوا له من الملائكة، طب كيف يردون على قول الله تعالى كان من الجن؟ أنت حاول تخرجها. لا، الآن هو قال جل وعلا إنه كان من الجن، الله يقول إن إبليس كان من الجن يعني من مجموعة الجن، احنا متفقين على اسم الجن، لكن لما يأتي عالم ويقول كانوا من الملائكة فنقول له الله يقول كان من الجن، هو يستطيع أن يرد، وهذا هو العلم. وقلنا إنه في آية أن العلم كم قسم؟ ثلاثة يا إخوان. أنا قلت هذا، قلت في شيء محكم وفي شيء، قلت شيء منزل وشيء مبدل وشيء مؤول، وقلت إن مضمار العلماء الذين يجرون فيه هو العلم هذا المؤول. طيب وعيد إلا إبليس كان من الجن. حاول تخرج الآية. أنا قلت إن الجن بمعنى إيش؟ الاستتار. فهم هؤلاء ماذا أجابوا؟ قالوا إن الجن هنا مقصود بها الملائكة، قالوا كان من الجن يعني كان من الملائكة. تنتقل إلى مسألة ثانية، أين الدليل على أن كلمة جن تطلق على الملائكة؟ وهذا العلم تدرج، أين الدليل على أن كلمة الجن تطلق على الملائكة؟ إخوان أدلة من القرآن، الله يقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. من الجنة هنا؟ الملائكة، لأن العرب ما قالت أنه في بين الله وبين الجن الأرضيين نسبة، قالوا أن النسبة بين مين ومين؟ بين الملائكة، نسبوا لله البنات، قالوا أن الملائكة بنات الله، فالنسبة التي وضعها الملائكة التي وضعتها العرب نسبت البنات، عياذا بالله نسبوا الملائكة أنهم بنات من؟ بنات الله، وإن يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة هنا بمعنى ماذا؟ معنى الملائكة. فالذين قالوا إن إبليس الآية إن إبليس كان من الجن قالوا إن الجن تطلق على الملائكة، والدليل من القرآن نفسه. فهمتم؟ لماذا أنا أقول هذا؟ حتى إذا سمعت قولا لأحد العلماء لا تسارع في ذمه حتى تعلم ماذا؟ حتى تعلم دليله، ولا تستعجل في الحكم، فأنت يظهر لك العلم من وجه ويظهر للعالم من وجه آخر، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يعرفه. وأنا أعيد قصة وأقولها مرارا تربية للطلاب، قلنا إن أبا حنيفة رحمه الله كان له تلاميذ، فكان كل فترة يعطي أحد التلاميذ إذنا أن يدرس، يقول قم يا فلان درس، قم أنت. كان له تلميذ من أنجب طلابه يسمى أبو يوسف قاضي القضاء رحمه الله من العالم. هذا أبو يوسف كان يجلس في الحلقة وكان أفضل ممن يأذن لهم أبو حنيفة، فكان يتعجب كيف أن الإمام يأذن لغيره أن يدرس ولا يأذن له. واضح؟ ذات يوم مرض أبو يوسف هذا، فزاره أبو حنيفة في بيته، فوافقت زيارة أبي حنيفة أن أبا يوسف كان مريض جدا، فغلب الظن عند أبي حنيفة أن أبا يوسف سيموت. فلما خرج قال أبو حنيفة للطلاب قال لئن مات أبو يوسف ليفقدن العلم أحد رجالاته، والله لقد كنت أعده للناس من بعدي. طبعا رجعوا الطلاب يجرون جبلة، قالوا الإمام قال وقال وقال، طاب أبو يوسف. لما طاب أبو يوسف وبرئ جلس أبو حنيفة في الحلقة فقال ما فعل الله بأبي يوسف؟ قالوا يا أبا حنيفة بري. قال أين هو؟ قالوا فتح حلقة. لماذا فتح حلقة؟ لأن الإمام قال من أعد للناس من بعدي، راح فتح حلقة وجلس يدرس. هنا أراد أبو حنيفة أن يؤدبه ويبين له العلم، أنا ما جئت لأؤدبكم أنتم مؤدبوه، لكن جئت بها لأقول أن العلم تنظر له من عدة زوايا الدليل. فقال أبو حنيفة لأبي يوسف اذهب إليه، قال لرجل من الطلاب اذهب لأبي يوسف وقل له إن رجلا أخذ ثوبه وأعطاه الغسال ليغسل له، فلما رجع ليأخذ الثوب أنكر الغسال أنه أخذ ثوبا، قال أنت ما جئتني ولا أعرفك، ولم يكن عند صاحب الثوب دليل. فخرج رجع، ثم إن الغسال بعد فترة بعد أسبوع أسبوعين تاب، بتعبير الناس اليوم التزم، فأراد أن يرد الثوب لصاحبه. فأبو حنيفة يقول إن الرجل رد الثوب مغسولا لصاحبه، فهل له أجرة أو ليس له أجرة؟ وقال للطالب الذي بعثه قال إن قال لك له أجرة قل له أخطأ، وإن قال ليس له أجرة قل له أخطأ. فخرج أبو الرجل وذهب إلى أبي يوسف، جلس في الحلقة، انتهت الدرس، بدأت الأسئلة، قام ورفع يده وقال السؤال. فتفكر أبو يوسف رحمه الله قليلا ثم قال ليس له أجرة. طبعا الثاني ما لي يده، قال لا خطأ. فتفكر أخرى قال نعم له أجرة. فقال الطالب خطأ ورجع خرج. فلما خرج فطن أبو يوسف أن الذي بعث هذا أبو حنيفة، فرجع وجلس في الحلقة مرة ثانية. فأبو حنيفة بدأ الدرس ونظر إليه وقال يا أبا يوسف أعادتك إلينا مسألة الغسال، ثم انظر فقه أبي حنيفة. قال له كان ينبغي لك أن تسأل من سألك، كان ينبغي لك أن تسأل من سألك، كان ينبغي أن تسأل إن كان الغسال سرق الثوب قبل أن يغسله، يعني نوى سرقته قبل أن يغسله، فليس له أجرة، لأنه عندما غسله غسله لمن؟ غسله لنفسه. وإن كان غسل الثوب ثم بعد أن غسله نظر إليه فأعجبه فنوى سرقته فله أجرة، لأنه غسله لمن؟ لصاحب الثوب. ثم قال رحمه الله شاب لا يحسن مسألة في الإجارة يريد أن يجلس ليعلم المسلمين، وقال له مثل قد لا يحسن قوله بالمسجد، تأديبا له رحمه الله. والمقصود من هذا الذي أنا أردته موضع الشاهد من إسرادنا للقصة أنك لا تدري حجة من قال. ولذلك قال العلماء كلما كان الإنسان أكثر علما كان أقل ماذا؟ إنكارا. كلما كان أكثر علما كان أقل إنكارا، كلما كان أكثر علما كان أقل إنكارا. لماذا أقل إنكارا؟ لأنه يعرف أن للمسألة عدة أوجه، يعرف أن للمسألة عدة أوجه فيقل إنكاره للناس. أما الذي ما يعرف إلا شيء واحد ينكر كل شيء يراه. وأنا لا أتكلم فيما اتفق العلماء على أنه منكر، اتفق في المسائل التي يخوض فيها الناس. نرجع إلى سورة الجن، ولا أدري والله أين وقفت لكن عين الله. المقصود هذا ما ذكرناه من تسمية العرب للجن وتقسيمها إياه حسب اللسان العربي، كما دلت السورة كذلك أن المساجد لله، وهذه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا من اليقين أنها من كلام الله التي قالها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست من كلام من؟ وليست من كلام الجن. لكن أنت كطالب علم، وأنا قلت اليوم سأؤكد على القضايا العلمية غير القضايا الإيمانية، هذا المسجد الذي نحن فيه لو جاءك سائل وقال لك ما اسم هذا المسجد ماذا تجيب؟ مسجد ماذا؟ مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، صح؟ طيب كيف يقول لك، كيف الله يقول وأن المساجد لله وأنت تقول مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ؟ الجواب أن يقال أن المساجد تضاف لله تشريفا وتضاف لغيره تعريفا. أعيد، المساجد تضاف لله ماذا؟ تشريفا، وتضاف لغيره ماذا؟ تعريفا. طيب أين الدليل من السنة على أن المساجد تضاف لغير الله؟ من السنة، مسجدي هذا ممتاز، من أتى مسجد قباء، وفي الصحيح أنه أجر الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فهذا كله دلائل على أن المساجد تضاف إلى من؟ إلى غير الله. لكن كما قلت المساجد تضاف لله تشريفا وتضاف لغير الله تعريفا. وقد ذكروا أن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف غضب يوما الظاهر على أحد حرسه أو أحد خدمه، غضب على رجل فأقسم بالله أن امرأته طارق إن بات هذا الرجل في ملكه. طبعا خلافة هارون الرشيد كانت خلافة عامرة، وين يروح هذا؟ كل البلاد بلاد إسلامية تبع لمن؟ تبع هارون الرشيد. فسأل أحد العلماء أين يبيت هذا، وأنا قد حلفت أنه ما يبيت الليلة في بيته في ملكي، وأنا أملك من المشرق المغرب أيام الخلافة العباسية. فأشار إليه أن يبيت الرجل أين؟ في المسجد، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. طيب قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إما أن يبنى القبر أولا ثم يبنى عليه المسجد، وإما أن يبنى المسجد ثم يوجد فيه القبر، وإما أن يبنى المسجد ولا يوجد فيه قبر لكن يصل بتوسعته إلى ماذا؟ إلى القبر. نأتي للمسألة الأولى، إذا بني القبر أولا فلا يجوز بأي حال من الأحوال بناء مسجد عليه، فإن بني مسجد لا تجوز الصلاة فيه لأن الأصل أنه قبر، وإن بني مسجد ثم وضع فيه قبر فهذا يختلف بالقدرة، إن كنت تقدر على إزالة القبر حسب جهلك يجب أن يزال القبر، وإن كنت لا تقدر تجوز الصلاة وتركها أولى. الحالة الثالثة أن يكون هناك مسجد ويوسع حتى يصل إلى قبر فلا يدخل بالمسجد دخولا أوليا، ولكن يبقى محجوزا كحال ماذا؟ كحال قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في مسجد في مسجده، فهذا لا شك أن الصلاة في مسجده لا يوجد مؤمن يقول أنها لا تجوز، وإنما أدخلت حجرات أمهات المؤمنين في عهد الوليد بن عبد الملك على أيام عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز. طيب المساجد لله، المساجد مكان تعظيم ولا يعظم فيها إلا من؟ إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يجعل من المساجد طريقا لتعظيم أحد كائنا من كان. ومن تعظيم الله فيها أن يقرأ القرآن والدعاء وذكر الله والصلاة في المقام الأول وحضور الجمعة وحضور الجماعات، هذا المعنى الحرفي لقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام كما قلنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد شاع في الأمة وللأسف عياذا بالله أنه اتخذت بعض القبور على أنها مساجد فتؤم وتقصد كما تؤم ماذا؟ المساجد. سأتكلم أنا الآن تاريخيا، لا نتكلم في حلال وحرام، حرام واضح، لكن أتكلم تاريخيا. نسمع بالذات في هذه الأيام بما يسمى بالنجف الأشرف. النجف أصلا أرض خارجة عن الكوفة، أرض خارجة عن الكوفة بظاهر الكوفة، سمى بظاهر الكوفة زي ما نقول الآن الفريش خارج ظاهر المدينة، واضح؟ الكوفة كانت معقلا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معقل لعلي رضي الله عنه وأرضاه، خرج ترك العاصمة من المدينة إلى أين؟ إلى الكوفة، وقتل علي رضي الله عنه شهيدا على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في الكوفة. ثم لا يوجد كتاب تاريخي يؤكد أين دفن علي، لا يوجد فيما نعلم ثبت تاريخي يؤكد أين دفن علي رضي الله عنه، لكن من الروايات التي نقلت إحدى الروايات أنه دفن بظاهر الكوفة، دفن أين؟ بظاهر الكوفة، هذا منقول حتى عند أهل السنة، ذكرت روايات أنه نقل بظاهر الكوفة. ولم يكن يعلم قبره رضي الله عنه وأرضاه مدة من الزمن. ثم يقولون إن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف خرج للصيد. أين كانت عاصمة هارون؟ بغداد، وبغداد في العراق، فك الله أسرها. خرج هذا الخليفة فيما يزعمون حتى وصل إلى ظاهر الكوفة، وهناك اكتشف قبر من؟ قبر علي بظاهر الكوفة في المنطقة التي تسمى النجف، أي مكان النجف، محافظة النجف اسم مكان. فاكتشف قبر علي فأخذ يتردد عليه ويزوره. ثم بدأ أحفاد علي رضي الله عنه من الأئمة الذين يقال لهم الأئمة في مذهب الشيعة، من أحفاد زي موسى الكاظم وغيره، جعفر الصادق، يدفنون غير بعيد عنه، يدفنون غير بعيد في العراق. ثم مع الأيام جاءت دول فيها وزراء يتبنون المذهب الشيعي، فبني على القبر قبة، ثم بعد ذلك بني مسجد، ثم ما زال يتطور الأمر تاريخيا بحسب قوة نفوذ الشيعة أو بحسب عدم قوة نفوذهم، ثم بني مبنى محاط بالقبر أشبه ببناء الصحن، أشبه ببناء البناء الذي بنته الدولة على الحرم. ماذا؟ على الحرم المكي. فما عند الكعبة الآن ما بين الكعبة وما بين المسجد يسمى ماذا؟ صحن الكعبة. وأنت تذهب إلى مكة تقول أريد أن أصلي بالسطح، أريد أن أصلي بالصحن، يقصد بالصحن المسافة التي بين الكعبة وبين ماذا؟ وما بين البناء، بين المسجد. طبعا هذا البناء المسجد لم يكن موجودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما بني في عهد عمر، أول من أحاط المسجد بالبناء عمر. واضح؟ هؤلاء الشيعة بنوا على قبر علي مثل الحائط، مثل البناء، وجعلوه دورين، جعلوا الدور الأعلي ثم عندهم حوزة علمية يدرسون فيه، فأصبحت المنطقة المساحة التي ما بين المسجد، ما بين القبر نفسه وما بين البناء المبني أصبحت أرضية صحن، فسموها ماذا؟ بالصحن. وهذا واضح. ثم سميت بالصحن الحيدري نسبة إلى علي رضي الله عنه، لأن عليا من أسمائه ماذا؟ حيدر، وهو القائل يوم خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدر أكيلهم بالكذا كذا إلى آخر الأبيات. فالمقصود هذا ما تسمعه الآن تاريخيا بالصحن الحيدري وما يسمى بالنجف. ثم جاءت كلمة الأشرف اعتقادا منهم أن هذا المكان يشرف بوجود علي رضي الله تعالى عنه، فمع الأيام أصبح يسمى بالنجف الأشرف. واضح؟ طبعا هذا حتى تفقى لما تسمع أخبار تفهم ما الوضع. صرف النظر عما يكون، الأمريكيون عدو ظاهر لا جدال فيه، لا يفرقون لا بين سنة ولا شيعة، وليس هذا مجال الكلام. لكن الذي أريد أن أقول إن الأصل أن الأمة ينبغي عليها أن توحد ربها ولا تعظم إلا خالقها. ولو قدر أن علي رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لو قدر أنه قام من قبره لكان أول من ينكر هذا الصنيع على ماذا؟ هذا الصنيع على قبره. واضح؟ وهذا مقصودنا من قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى، قلنا وأنه لما قام عبد الله كانوا يكونون عليه لبدا، ثم قال قل إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. اختلف في سبب النزول، لكن قيل إن جمعا من الجن أو جمعا من أهل الإشراك قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم اترك الدعوة ونحن نجيرك، فقال عليه الصلاة والسلام قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة. ومعنى الآية أنني إذا بلغت رسالة الله يجيرني من؟ يجيرني الله. إذا بلغت رسالة الله يجيرني الله. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وأداها على أكمل وجه، واستشهد أصحابه على هذا، قال عليه الصلاة والسلام أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. بقيت آية تجاوزناها نسيانا، وهي قول الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد هنا بمعنى الجلال والعظمة، الجد هنا بمعنى الجلال والعظمة، وهو أحد معانيها. ومن معاني الجد الحظ، ومن معاني الجد الحظ والغنى، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع ذا الحظ العظيم منك الحظ، لأن الأمور بين الله وبين عباده حسب الأعمال الصالحة. وقول الله جل وعلا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي أن الجن تقول إن السفهاء منا كانوا يقولون جورا على الله، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. معناها أن هؤلاء المؤمنين من الجن يقولون: نحن بالسابق كنا نصدق من يقول أن لله صاحب ولله ولد، فلما سمعنا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم تبين لنا ضلال قومنا، ولكن الذي جعلنا في الأول نتبعهم لم نكن نتوقع أن يجرى أحد على الله. وهذا معنى قولهم: وأنا ظننا، والظن هنا بمعنى العلم، الظن هنا بمعنى العلم، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أما قولهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، رهقا هنا بمعنى اجتراء وطغيانا، لأن بعض الإنس من العرب كانوا يستغيثون بزعماء الجن، فأكبر ذلك في أنفس الجن وتعاظموا وزادوا طغيانا على ما هم فيه، وهو أظهر الأقوال في الآية. هذا ما أردت بيانه حول سورة الجن، وما تبقى من الوقت قبل الأذان، لأننا نذر ارتباط وسأخرج قبل أذان العشاء، وقد جاء في السنة النهي على أن يخرج الإنسان من المسجد بعد سماع الأذان، فأنا مضطر أن أخرج قبل الأذان فأجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الوقت. طيب، نكتفي بهذا بالأسئلة، بقيت موعظة خاتمة. أولا، الذين كتبوا بأنهم يحبوننا في الله والذين لم يكتبوا كذلك، فأنا والله أشهد الله على حبي لكم جميعا بلا استثناء، والله من رحمته بنا وبكم أن جمعنا في بيت من بيوته، وهذا فضل عظيم من الرب تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمته. وأنا أقول لنفسي ثم لكم ولأخواتي المؤمنات الذين يستمعونني: إنه لا نعمة أعظم من الهداية، ولا موقف أخوف من الوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى، ولا منصرف أعظم من الانصراف بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا زحام أمتع من الزحام على أبواب الجنة، ولا نعيم تقر به العين أعظم من نعيم الجنة، ولا عطاء أعظم من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. وهذه كلها تتحقق إذا رحمك الله جل وعلا ويسر لك الأمر، وتحقيق هذه الرحمة ربنا يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأعظم درجات الإحسان أن تعظم الله جل وعلا في قلبك تعظيما جليلا، ولا تجعل مع الله ندا كائنا من كان. ومعلوم أن مثلك لن يدعو غير الله فيما نحسب، لكن قد يتعلق قلبه بأحد تعلقا يوازي تعلقه بالله. وأنا أقول مرارا: إن العلماء يقولون إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون كالكعبة، فالكعبة لا تعلق فيها صور ولا أزلام، وكذلك قلب المؤمن ينبغي أن لا يكون فيه إلا الله أو ما كان داخلا في محبة الرب تبارك وتعالى. وإن حفظ البصر من النظر إلى المحرمات من أعظم ما يمكن أن تصرف به القلوب إلى طاعة الله، لأن البصر إذا أدمن النظر عياذا بالله تعلق بالصور والآراء والوجوه التي يراها، وقد يفتن بها إن كانت وجوه رجال أو وجوه نساء. ومن التعلق حب الإنسان للشهرة والظهور، ومن التعلق حب الإنسان للمال، ومن التعلق حب الإنسان للانتقام، ومن التعلق حب الإنسان للشهوات والسهر وما أشبه ذلك. هذه كلها صوارف تصرف القلب عن الرب تبارك وتعالى. ومما يثبت به قلبك على طريق الله أن لا يكون في قلبك غل ولا حقد على مؤمن كائنا من كان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أخطأ من علماء الأمة غفر الله لنا ولهم، فالتمس لهم العذر ولست ملزما بأخذ قوله، يرد عليه القول ويبقى له إيمانه بربه تبارك وتعالى. وأنت في طلب العلم لا تشتغل بالناس، ولا تشتغل بقول فلان ولا جماعة فلان ولا حزب فلان، هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن مسلمون فقط، ولا نريد اسما زائدا على هذا الاسم بعد أن سمانا الله جل وعلا مسلمين، وكفى به فخرا. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار، لما قال أحدهم يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن المهاجرين والأنصار اسمان قرآنيان، قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كما أن من سلامة الصدر قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر منهن لزوم جماعة المسلمين والنصح لهم. فنحن في بلاد ولله الحمد آمنة مستقرة مطمئنة مباركة، والمنصف يعلم والله الذي لا إله إلا هو لا نعلم بلادا أكثر منها إيمانا، وقد يوجد الإيمان في كل مكان، وأنا أتكلم من حيث الجملة لا من حيث الأفراد. فيها ولله الحمد يحكم الشرع وتعظم الحدود، وفيها الحرمان ويأتيها المسلمون من كل مكان، وبقاؤها مجتمعة الكلمة موحدة آمنة مطمئنة فيه خير لكل مسلم، ولا يريد هدم هذا البيان وهذا هدم الكيان وتوزيعه وتشتيته إلا شخص جاهل أو حاقد لا يعرف أين مصلحة المسلمين، إن كان جاهلا أو حاقدا لا يريد للمسلمين مصلحة. وليكن بقلبك الحب للحكام والعلماء والدعاة والأمراء والجيران والأهل والوالدين، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته مع أصحابه رضي الله عنهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك، والكمال عزيز. كما أنه ينبغي عليك أن تسعى أيها الأخ المبارك في تزكية نفسك، اجعل لنفسك حظا من الليل تقوم فيه بين يدي ربك جل وعلا تتلو القرآن وتسمعه وتقرأه وتسجد لله وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ليكن بينك وبين الله أعمال السرائر لا يعلم عنها أحد كائنا من كان، تجعلها ذخرا لك بين يدي رب العالمين جل جلاله. الشباب الذين يحضرون الدرس وأكثرهم في مقتبل العمر، نؤكد عليهم أكثر مما نؤكد على غيرهم، ما أنتم فيه طلبه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب فلم يناله، وتمناه إبراهيم لأبيه فلم يناله، وتمناه نوح لأحد أبنائه فلم يناله، وكتبه الله جل وعلا لكم، وقدم الله بكم من المدينة أو من غيرها إلى بيت من بيوت الله تطلبون العلم، فلا تنشغل عن العلم بشيء آخر، اسهر ليلة في تدوين المسائل وقراءة القرآن وحفظ المتون، ولا تشغلها بزيد أفضل وزيد أقل وفلان أحبه وفلان أبغضه، اشغل نفسك بطاعة الله أكثر من الاستغفار. قال الله جل وعلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فأعظم ما يجلب الرحمة كثرة استغفار الله. ومن الرحمة أن توفق لطلب العلم والبلوغ فيه ونفع الناس بعد ذلك إذا مكنت منه. كذلك حريصا على بر والديك، فلا ينال خير من عند الله بأعظم بعد الصلاة والشهادتين بأعظم من بر الوالدين، ولن يدرك عاق من الله جل وعلا خير، لأنه فطرة من وفاك الله به فجعلته وراء ظهرك لن يمكن يعطيك الله خيرا أمامك. والله جل وعلا يقول وبالوالدين إحسانا، وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن برك بأمك أو برك بأبيك خير لك من ألف محاضرة تحضرها، لأن ذلك أمر أوجبه الله. المهم منك أن تحتسب العمل عند الرب تبارك وتعالى، أن تحتسب الصنيع عند الله جل وعلا. مما يقربك من الله تبارك وتعالى زلفى كثرة ذكره جل وعلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ومن أعظم ما يحبه الرب تبارك وتعالى. هذا وجملة أيها الأخ المبارك يعينك على السير إلى طريق الله، لا تشمت بأحد كائنا من كان، فإن القلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء. اسأل الله الثبات على الهداية يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وانظر رحمة الله عليك. كم في هذه الساعة التي هي ليلة جمعة، من الآن في هذا الصيف واقف على الشواطئ شواطئ العراة ينظر ميمنة وميسرة، يملأ قلبه بسخط الله جل وعلا وغضبه. كم في هذه اللحظة من هو عاكف في زاوية يتناول مخدرا أو يشم مسكرا أو يشرب ما حرم الله جل وعلا. كم في هذه اللحظة من هو في بارات الشرق وحانات الغرب يزني، وكم في هذه اللحظة من هو واقف أمام الشاشات أو مع ساحات الإنترنت يفعل من المعاصي الله به عليم. هل تعتقد أن الله الحكم العدل يساوي بينهم وبين من ترك كل شيء وقدم إلى بيت من بيوته يلتمس علما وأجرا من الله وفضلا من الرحمة؟ المهم الصبر، الصبر الصبر حتى تبلغ الجنة، وطريق الجنة عال صاعد يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تواصي بالحق، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى سلامة صدر. لا تتكلم في أحد، أحسن الظن بالمسلمين، وانشغل بذنوبك عن ذنوب الناس حتى تلقى الله جل وعلا وقد غفر ذنبك وقبل توبتك ورد عليك أمرك وأعانك وأدخلك جنتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك ربنا من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير وعافنا اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.